بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة والقبول. حياكم الله إخوتي الكرام، نشرع إن شاء الله في هذا الدرس بشرح عقيدة الرازيين. وعلم العقيدة من أعظم العلوم التي يجب على طالب العلم أن يجتهد في معرفتها وإتقانها، فإنها أول أمر جاء به الرسل، وهو أعظم الواجبات، والتوحيد لأجله خلق الله عز وجل الثقلين الإنس والجن، كما تعرفون في فضائل التوحيد التي هي كثيرة، وخصوصا إذا كان طالب العلم في بيئة أو مجتمع فيه ضعف في جانب التوحيد، أو فيه انتشار للشرك بالله سبحانه وتعالى ومظاهره من الشرك الأكبر والأصغر، فإن الواجب يتضاعف على طالب العلم حتى يخلص نفسه من الوقوع في هذا الشرك، وكذلك يجتهد في إخراج أهله وأقاربه وأهل بلده ومن يلقاهم من براثن الشرك الذي هو أخطر الأمور وأعظم السيئات. والحديث عن فضل التوحيد تعلم العقيدة حديث طويل، وهذه الدورة كما تعرفون نحاول أن نختصر قدر المستطاع حتى ننهي المتنين بإذن الله عز وجل. تعرفون حديث البطاقة صاحبها، وكيف أنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في السنن، أنه يؤتى برجل وله 99 سجلا من الذنوب، كل سجل مد البصر من الذنوب، فيقال له: هل ظلمناك من شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيعترف بذنوبه ويقر بها، يقال له: إن لك عندنا حسنة وإنك لن تظلم اليوم شيئا. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله، حققت. فوضعت هذه البطاقة كفة، وضعت السجلات في الكفة الأخرى من كفتي الميزان، فطاشت بهن لا إله إلا الله، ثقلت، فغفر الله له فأدخله الجنة. هذا من فضائل التوحيد. ومما يدل على فضل التوحيد والعقيدة هذه المؤلفات التي ألف أهل العلم من القديم وهم يؤلفون في العقيدة، حتى أصبحت كتب العقيدة والتوحيد مكتبة كبيرة. وهذه الكتب ما بين مطول وما بين مختصر متوسط وما بين منظوم ومنثور. ومن الكتب التي تعتبر من الموسوعات في العقيدة وينبغي لطالب العلم أن يلقي نظرة عليه ويقرأه، وكتاب شرح أصول اعتقادها للسنة والجماعة لللالكائي، هذا يعتبر من الموسوعات، وكذلك كتاب معارج القبول لشيخ شيوخنا الشيخ حافظ حكم رحمه الله تعالى، وكتب شيخ الإسلام تيمية وشرح الطحاوية لابن أبي العز وغيرها من الكتب. وممكن أن نقسم هذه الكتب في العقيدة إلى قسمين إجمالا، وإلا فقد يختلط القسمان: كتب في تقرير العقيدة، وكتب في الرد على من خالف العقيدة، يعني في التقرير وفي الرد. أما في التقرير فكتب ألفت باسم السنة، مثل ماذا؟ أعطونا كتاب الإمام من أئمة السنة باسم السنة. ما أسمع السنة لعبد الله بن أحمد. نعم أحسنت، سنة الخلال، السنة أصول السنة الإمام أحمد، شرح السنة لبربهاري. وعندنا من أسماء هذا المتن أيضا أصول السنة، سمي أصول السنة واعتقاد الرازيين، اعتقاد ابن أبي حاتم، جملة من الأسماء. وكتب ألفت باسم التوحيد، مثل توحيد لابن خزيمة، والتوحيد لابن منده، والتوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وكتب ألفت باسم الإيمان، مثل الإيمان لأبي عبيد، الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان الكبير والأوسط شيخ الإسلام ابن تيمية، أصول الإيمان شيخ الإسلام محمد بن الوهاب. وكتب ألفت باسم الشريعة، مثل كتاب الشريعة للآجري، وهو يعتبر أيضا من الموسوعات في العقيدة، مع الإبانة لابن بطة والسنة للخلال. والنوع الثاني من أنواع التأليف كتب في الردود، كتب في الردود، وهذا التصنيف جاء إجمالا على ثلاثة أنواع، وهي أيضا فيها نوع تداخل: كتب في الردود على طائفة أو فرقة، وكتب في الردود على بدعة، وكتب في الردود على مبتدع. من أنواع الكتب في الردود على فهم الرد على الجهمية، الصواعق المرسلة، رد على الجهمية والمعطلة، ابن القيم. منهاج السنة في الرد على الرافضة، قدرية، ابن تيمية. وكتب علماءنا المعاصرين في الرد على التكفيريين والإخوان والتبليغ وغيرهم، القول البليغ في الرد على جماعة التبليغ شيخ حمود الدويجري وغيرها من الكتب. كتب في الرد على النوع الثاني، ما هو؟ بدعة، الرد على من قال بخلق القرآن أو الحيدة، عبد العزيز الكناني، الرد على من أنكر الحرف والصوت، الإمام السجزي رحمه الله، رد على الأشاعر، وهذا كتاب نفيس في تقرير عقيدة السلف في صفة الكلام وبيان معاملتهم لأهل البدع. التسعينية لشيخ الإسلام، رد على الأشاعرة ورد على بدعة القول النفسي، الكلام القول النفسي، أيضا كتب شيخ الإسلام في الرد على بدعة التوسل أو التوسل الشركي. وهناك نوع ثالث وهو الرد على مبتدع مثل النقض على بشر المريسي للدارمي، الرد على الأخنائي لابن تيمية، كذلك رده على السبكي، وردود أهل العلم المعاصرين مثل ردود شيخنا الشيخ ربيع على سيد قطب أو الغزالي أو القرضاوي وغيرهم من أهل الانحراف والبدع. ولما ننظر في هذه المكتبة العظيمة في كتب الردود يظهر لنا أمران جليان. الأمر الأول أهمية كتب الردود، أن أهل السنة لا يرون أن ذلك غيبة، بل هو من الواجبات ومن النصح، بل هو من الواجبات ومن النصح، بل إن الردود كتبها أصلت جانب العقيدة تأصيلا عظيما. لذلك كان ابن القيم يقول رحمه الله: كان الإسلام تيمية أكثر ما يوصينا بإدمان النظر كتابين. هذه وصية الشيخ لطلابه، ومن هو الشيخ ومن هو طلاب؟ ابن تيمية يوصي ابن القيم، قال: لما فيهما من تقرير التوحيد وإثبات أسماء الله وصفاته. ولما ننظر في الكتابين إذا هما من كتب الردود. الأول كتاب الرد على الجهمية للدارمي، والثاني الرد على بشر المريسي للدارمي. النقطة الثانية تفيدنا وهي قضية أن التحذير من المبتدع باسمه وعينه ليست غيبة بل هي واجبة، ليست غيبة بل هي واجبة. لذلك وصلت إلينا أسماء أهل البدع القدامى إلا بالتحذير من أسمائهم، بشر المريسي والجهم والجعد وغيلان و أسماء الخوارج وغيرهم. لا يتورع أهل العلم عن قضية التحذير من المبتدع بعينه وباسمه ليحذر الناس منه. أما من يقول دعوهم لا تذكروهم فهذا منهم يريد البدع أن تنتشر. لذلك جاء في تاريخ دمشق أن عقبة بن علقمة قال: جئت إلى أرطات بن المغيرة فقلت له: عندنا رجل يقول إذا ذكرنا أهل البدع وحذرنا منهم يقول دعوهم لا تذكروهم، مثل ما يقول بعض الناس الآن: أشغلتمونا، نريد العلم، اتركوا الرد على أهل البدع، قسيتم قلوبنا، الأسطوانة واحدة. هذا الرجل قال: دعوهم لا تذكروهم. فقال أرطاة بن المنذر رحمه الله: هو منهم لا يلبس عليكم أمره. يقول عقبة: فوقع في قلبي هذا الجواب، يعني فيه شدة. يقول: فذهبت إلى الأوزاعي وكان كشافا لهذه الأمور إذا جاءته، فقلت له، قلت لأرطاة كذا، وقال لي كذا، فقال الأوزاعي: هو منهم لا يلبس عليكم أمره. القول ما قال أرطاة، القول ما قال أرطاة: هو منهم لا يلبس عليكم أمره. وذكر عبد الله بن أحمد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سأله عن رجل يريد أن يساوي أو يجلس مع أهل البدع ويجلس مع أهل السنة، فقال: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. هذه العقيدة التي بين أيدينا كما تعرفون عنوانها عقيدة الرازيين، وهي عقيدة ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى ورووها بأسانيدهم إلى ابن أبي حاتم رحمه الله، ولم تذكر يعني عنوان خاص لهذا العقيدة. بعضهم مثل اللالكائي قال: اعتقاد ابن أبي حاتم، فيقال اعتقاد ابن أبي حاتم، ويقال عقيدة الرازيين، ويقال أصول السنة لابن أبي حاتم. وهي عقيدة رواها ابن أبي حاتم عن أبيه وشيخه، عن أبيه أبو حاتم وعن شيخه أبي زرعة، عن أبيه أبي حاتم وعن شيخه أبي زرعة. أما ابن أبي حاتم وهو الناقل لهذه العقيدة، الثلاثة من أئمة السنة وعلماء السنة ومن المحدثين عن الحديث. الأول ابن أبي حاتم هو أبو محمد عبد الرحمن ابن محمد بن إدريس، والثلاثة رازيين. ابن أبي حاتم اسمه عبد الرحمن، وأبوه أبو حاتم اسمه محمد بن إدريس، ولد سنة 240 للهجرة، وهو كما قال عنه الذهبي: كان بحرا لا تكدره الدلاء، يعني بحر من العلوم، مهما يعني هذا إشارة إلى سعة علمه. وأيضا قال الخليلي رحمه الله في الإرشاد: أخذ أبو حاتم عن أبيه وأبي زرعة، وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال، صنف في الفقه وفي اختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الصحابة. ومن مؤلفاته التي بين أيدينا بجانب هذه الرسالة كتابه الكبير الجرح والتعديل، وينقل غالبه عن أبيه وشيخه على نسق التاريخ الكبير البخاري. وهذا الكتاب الجرح والتعديل أنصح بقراءة مقدمته، وهي مجلد، مقدمة فيها جملة من نفائس أقوال أئمة الحديث في العقيدة والتوحيد، معاملة أهل البدع. وله كتاب التفسير الكبير مطبوع، وله كتاب الرد على الجهمية، هذا كتاب مفقود ولا يوجد. له العلم وغيرها من الكتب. ومن القصص التي ذكرها رحمه الله في مقدمة الجرح والتعديل، وهي قصة تدفع طالب العلم إلى الاجتهاد في العلم والصبر عليه، وأنهم يبذلون أوقاتهم في التعلم والتعليم والقراءة والدراسة. يقول رحمه الله: كنا في مصر، يقول أقمنا في مصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، يعني ما أكلنا أكلا طيبا، كل نهارنا بمجالس العلم والشيوخ، وإذا جاء الليل نقابل نحن والطلاب وزملائه ما أخذوه عن الشيوخ. قال: فيكون وقتنا نهارنا في القراءة والسماع وليلنا في المقابلة والتصحيح. يقول: فأتينا يوما أنا ورفيق لي لشيخ من شيوخنا لنقرأ عليه. يقول: فوجدناه عليلا، يعني مرض ذاك اليوم ما حضر الدرس، فقلنا: فرصة نشتري سمك. يقول: فاشتريت سمكا أنا وصاحبي. يقول: فلما صرنا إلى البيت ورجعنا ومعهم ماذا؟ السمكة. يقول: لما جئنا إلى البيت اشتغلنا بمقابلة الدروس الأخرى. يقول: حتى جاء الصباح وتحقنا بالدروس مجالس السماع. يقول: فجلسنا 3 أيام ولم نأكل السمكة، فخشينا أن تفسد فأكلناها نية، ما عندهم وقت يطبخ ويأكل. ثم قال رحمه الله كلمة مشهورة ذكرت عنه وعن يحيى بن أبي كثير، وهي قال: لا يدرك العلم براحة الجسم. قال: لا يدرك العلم براحة الجسم، أو لا يستطاع العلم براحة الجسم. وهذه كلمة نفيسة، لا يستطاع العلم براحة الجسم. وهذه الكلمة وردت أيضا عن يحيى بن أبي كثير في صحيح مسلم، لما روى الإمام مسلم حديثا وجود في أسانيده ونوع، بأنه جمع هذه الأسانيد من رحلات كثيرة، فلما جمعها قال في الأخير روى بإسناده عن يحيى بن أبي كثير، قال: لا يستطاع العلم براحة. أما أبوه محمد بن إدريس الحنظلي الرازي، وهو أيضا أحد الحفاظ، وهو أيضا أحد الحفاظ الكبار، مات سنة 77 للهجرة، وهو من نظراء البخاري رحمه الله. قال عنه الذهبي: كان من بحور العلم، طوف البلاد وبرع في المتن والإسناد. وأما أبو زرعة رحمه الله هو الإمام عبيد الله بن عبد الكريم الراز، محدث الري، ومن الأئمة الكبار رحمه الله. توفي 64 للهجرة. وذكر أيضا ابن أبي حاتم قصة وفاته، وهو أنه لما كان مريضا رحمه الله شديد المرض في آخر حياته، جاءه بعض العلماء يذكرونه ب لا إله إلا الله، الشهادة، العلم، فقالوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففطن رحمه الله عرف الإسناد لأي حديث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فمات رحمه الله. وهذا من حسن الخاتمة له، غفر الله له. هذه العقيدة التي بين أيدينا رواها جملة من الأئمة، من مصادر هذه العقيدة اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة رواها بإسناده، وهي عقيدة صحيحة الإسناد، وذكرها المقدسي في كتابه إثبات صفة العلو، ورواها الذهبي في العلو، وصححها الشيخ الألباني في مختصر العلو، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية، وذكرها ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، في اجتماع الجيوش الإسلامية. ندخل في هذه العقيدة ونقرأ متنها. تقرأ من؟ نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وبعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن مظفر المقرئ قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبش المقرئ قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والقرآن. نعم، هنا اللالكائي رحمه الله، وهذا كما ذكرنا من مصادر هذه العقيدة، اللالكائي في المجلد الأول في الجزء الثاني من شرح أصول اعتقاد أهل السنة ذكر فصلا في عقائد أئمة السلف، فذكر عقيدة الثوري والبخاري وأحمد، ومن هذه العقائد ذكر عقيدة الرازيين. فيقول أبو محمد وهو ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار. من فوائد هذه المقدمة وأهمية الرجوع لأهل العلم وأخذ المعتقد الصحيح منهم على ضوء الكتاب والسنة، أهل العلم عن العقائد. فهذا ابن أبي حاتم مع علو كعبه في العلم يسأل أباه وشيخه عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وأصول الدين هذه من الألقاب لعلم التوحيد، يقال علم التوحيد أو السنة إذا قابل البدعة، يقال العقيدة يقال التوحيد. من فوائد هذه المقدمة أن أهل العلم متفقون في عقائدهم، أهل السنة لا يختلفون في العقائد كما ذكرنا في محاضرة البارحة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وذكر ابن القيم عن السمعاني المظفر أنه كان يقول أن من ميزات أهل السنة أنك إذا نظرت إلى العالم في المشرق والمغرب تجد قولهم واحد وعقيدتهم واحدة، لأنهم يأخذون من الوحي جميعا، والوحي لا يختلف، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه المقدمة بيان أهمية الإجماع وأنه حجة، وذكر هنا أن هذه العقيدة هي عقيدة العلماء في كثير من البلدان والأمصار. من فوائد هذه المقدمة أيضا الاجتهاد في طلب العلم والرحلة فيه، فننظر هنا أن هذين الإمامين رحلوا للعلماء في جميع الأمصار، فرحلوا إلى الحجاز والعراق والشام واليمن مع شدة الرحلة في ذاك الزمان وقلة ذات اليد، استغرق أحيانا الرحلة الواحدة 3 أشهر أو 4 أو 6، ولا يرجع إلى أهله إلا بعد سنة أو 2 وهو في رحلة واحدة يطلب فيها العلم. وكما في قصتي التي ذكرناها التابعي الذي رحل لأبي الدرداء كثير بن قيس إلى قيس بن كثير، رحل من المدينة إلى الشام، وجابر رحل إلى عبد الله بن أنيس وغيره من الصحابة، والأصل في ذلك ومن الأصول في ذلك رحلة موسى عليه السلام للخضر ليتعلم. ثم بدأ رحمه الله في ذكر عقيدة مهمة من عقائد أهل السنة والجماعة، وهي في مسألة الإيمان. وبدأ رحمه الله بقوله الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبدأ بهذه المسألة لأن الإيمان بالله أجل المقاصد وأعظم المطالب، هذا أولا. وثانيا لأن هذه المسألة من المعارك بين أهل السنة وأهل البدع بجميع أصنافهم، بجميع أصنافهم من الخوارج والمعتزلة من جهة، ومن المرجئة من جهة أخرى كما سيأتي بيانه. أما الإيمان عند أهل السنة والجماعة فقال رحمه الله قول وعمل يزيد وينقص، فأشار إلى مسألتين: المسألة الأولى مسألة تعريف الإيمان وحقيقته، والمسألة الثانية زيادة الإيمان ونقصان. أما تعريف الإيمان فعبارات أهل العلم تنوعت مع اتفاقها في المضمون. فمنهم من قال قول وعمل، ومنهم من قال اعتقاد وقول وعمل، ومنهم من وسع فقال اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فهذه خمس نونات في تعريف الإيمان. وقولنا قول وعمل هو نفسه قول وعمل واعتقاد. وقبل بيان ذلك نقول الإيمان في اللغة هو ماذا؟ الإقرار، فهو يشمل التصديق والزيادة كالطمأنينة والانقياد. ويخطئ من يعرف الإيمان باللغة بالتصديق، لأنه تصديق وزيادة. وحتى نغلق الباب على الأشاعرة وغيرهم الذين يعرفون الإيمان بالتصديق، نقول حتى اللغة لا تسعفكم في تعريف الإيمان. واضح؟ لماذا؟ لأن الإيمان والتصديق بينهما فروق. تكلم عن هذه المسألة ابن تيمية رحمه الله يعني في اللغة في أول كتاب الإيمان، وذكر أربعة فروق. الفرق الأول من جهة التعدي، من جهة ماذا؟ التعدي. فالإيمان لا يتعدى بنفسه، وإنما يتعدى بحروف الجر. فتقول آمن به، آمن لا، فآمن له لوط. وأما التصديق فيتعدى بنفسه، فتقول صدقه. والفرق الثاني من جهة المقابلة، فالإيمان يقابل بالكفر، والتصديق يقابل بالتكذيب. التكذيب نوع من أنواع الكفر. ومن جهة الاشتقاق، من جهة الاشتقاق فالإيمان مشتق من الأمن وضد الخوف. فهو متضمن مع التصديق الأمن والائتمان والأمانة، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أي أنك لا تطمئن بخبرنا ولو كنا صادقين. إذن الإيمان أمر زائد على التصديق. وأما في الشرع فقول وعمل كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في الواسطية، قال من وصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فكم قسم عندنا الآن؟ خمسة: قول القلب، وعمل القلب، وقول اللسان، وعمل اللسان، وعمل الجوارح. فإذن على التقسيم الخماسي هذا هي نفسها قضية التعريف الثاني: اعتقاد بالقلب، قول باللسان، وعمل في الأركان. فقول القلب وتصديقه ويقينه، وتصديقه ويقينه، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقول اللسان هو النطق بالشهادتين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد وحتى يقولوا لا إله إلا الله. وعمل القلب هو الأعمال التي تؤدى بالقلب، نية، إخلاص، توكل، المحبة، الرغبة، الرهبة، الخوف وغير ذلك. وعمل اللسان هي الأعمال التي لا تؤدى إلا به، مثل قراءة القرآن والذكر، الاستغفار وغيرها. وعمل الجوارح هي العمل الذي لا يؤدى إلا بها، مثل الصلاة، الصيام، الحج وغيره. فظهر من هذا أن قول السلف قول وعمل هو نفسه اعتقاد وقول وعمل جوارح. في فرق؟ لا يوجد فرق. فالتعريفان ذكر العمل ونصوا عليه، لأن به المفارقة المرجعة. ومن أهل العلم من يذكر في تعريف الإيمان فيزيد فيقول قول وعمل واعتقاد ونية واتباع، كما ذكر البربهاري في شرح السنة وغيره، ونية واتباع. ورد عن سفيان من التابعين، ويذكرون النية والاتباع إشارة إلى شرطي قبول العمل، وأن الإيمان هذا الذي يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح لا يقبل حتى يأتي به العبد خالصا لله متبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن عبارة السلف في هذا كلها مؤداها واحد. وأهل السنة وسط في الإيمان بين الخوارج والمعتزلة من طرف، وبين المرجئة من جهة أخرى. أما الخوارج والمعتزلة في تعريف الإيمان يقولون هو قول وعمل واعتقاد. في فرق ولا ما في فرق؟ قول وعمل واعتقاد، في فرق؟ لا يوجد فرق، وإنما الفرق في اعتقادهم أن الإيمان كل لا يتجزأ. اعتقادهم أن الإيمان شيء واحد، قالوا كتلة واحدة، لذلك قالوا بكفر صاحب الكبيرة. لماذا؟ لأن الإيمان إذا كان شيئا واحدا فذهب جزء منه، ذهب كله، لأنه شيء واحد. وأيضا المرجئة خالفوا أهل السنة واتفقوا على مختلف طوائفهم أن العمل ليس داخلا في الإيمان، وقالوا أن الإيمان أيضا كل لا يتجزأ، فإذا دخل شيء منه دخل كله. وهم على مراتب أربعة المرجئة. منهم من قال الإيمان المعرفة، فإذا عرفت الله فأنت إيمانك كإيمان جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولا يكون الكفر إلا بالجهل، وهذا قول الجهمية، هذا غلو في الإرجاء. قالوا إذا عرفت أن الله رب أنت مؤمن كامل الإيمان، مهما ارتكبت من الذنوب والكفر والمعاصي مؤمن. إذن على هذا إبليس مؤمن أو كافر؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين. عرف الله وما عرف الله، يعرف أن الله هو الرب. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. القول الثاني هو قول رافضة، وهو أيضا غلو في الإرجاء. قالوا الإيمان هو معرفة الأئمة الاثنى عشر، فقصروا الإيمان على الإمامة. الصنف الثالث قالوا الإيمان هو قول اللسان، وهو مذهب الكرامية. فإذا قلت أنا مؤمن فأنت كامل الإيمان، قلت ولو كنت منافقا في القلب، ولو كان قلبك كافرا. والصنف الثالث أو الرابع من قال إن الإيمان التصديق، تصديق القلب فقط، فأخرجوا العمل، هو قول الأشعرية. ومنهم من قال إن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وأخرجوا العمل، وهم مرجئة الفقهاء. قالوا العمل مهم ومطلوب، لكنه لا يدخل في الإيمان، لا يسمى إيمانا. ودلت نصوص الشرع على أن العمل من الإيمان، وهذا رد على المرجئة. فالله عز وجل قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود بها الصلاة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوب، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم الذين يقيمون الصلاة. عمل أو ليس بعمل؟ مما رزقناهم ينفقون، الإنفاق عمل. ثم قال بعد ذلك أولئك هم المؤمنون حقا، فأدخل العمل، عمل القلب وعمل الجوارح، في الإيمان. معنى حديث واحد يستطيع صاحب السنة أن يرد به على الخوارج وعلى المرجئة والمعتزلة من جهة ثانية. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الإيمان كلكم تحفظونه، الإيمان بضع سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لاحظ الآن، عرفنا أن الخوارج والمعتزلة أصل الضلال عندهم هو أن الإيمان كل لا يتجزأ، صح؟ والمرجئة أصل الضلال عندهم أن العمل ليس داخلا فيه الإيمان. وأهل السنة يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل ثلاث، صح؟ لاحظ الحديث، الإيمان بضع وسبعون، إذن يتجزأ أو لا يتجزأ؟ رد على من؟ خوارج والمعتزلة، وأيضا المرجئة من جهة أخرى. إذن رددنا على الخوارج المعتزلة الذين يقولون الإيمان كل لا يتجزأ، الرسول قال الإيمان بضع وسبعون شعب. ثم قال فعلاها قول، هذا القول، قول لا إله إلا الله، وأدناها وهذا عمل. ثم قال والحياء، ما هذا الحياء؟ أين يكون؟ اعتقاد القلب، وإن كان أيضا لا إله إلا الله داخل في الاعتقاد. فبين في هذا الحديث تعريف الإيمان كامل. وأيضا على المسألة التي ستأتي، وهي قضية أن الإيمان يزيد وينقص، هذا الحديث بين فيه، فقال أعلاها وأدناها، إذن الإيمان يزيد وينقص. إذن هذا الحديث رد على أهل البدع في باب الإيمان من جميع الأوجه، واضح؟ وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر حديث ابن عمر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا عمل، فإن لم يستطع، وهذا قول، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا اعتقاد. ثم قال: وذلك أضعف الإيمان، أي أن كلمة أضعف الإيمان أي أن الإيمان جزء أجزاء ويتشعب، وأضعف الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص. واضح؟ قوله رحمه الله: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الزيادة والنقصان من معتقد أهل السنة في الإيمان. وذكر أهل العلم كالبربهاري وغيره أن من قال الإيمان يزيد وينقص خرج من قول أهل البدع، خرج من قول المرجئة، لأن أهل الإرجاء يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأدلة ذلك من القرآن والسنة كثيرة. القرآن دل على زيادة الإيمان ونقصانه من أوجه متعددة. الوجه الأول التصريح بزيادة الإيمان. من يذكر لي آية في التصريح بزيادة الإيمان؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وسورة المدثر: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. وأيضا قرأنا سورة أول الأنفال. وذكر الله زيادة الإيمان ونقصانه في القرآن في هم 6 مواضع أو 4: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. الوجه الثاني زيادة الهدى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والهدى من الإيمان. ثالث زيادة الخشوع: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والرابع تفضيل المؤمنين بعضهم على بعض: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين في سبيل الله، ذكر تفضيل المجاهدين على القاعدين. والوجه الخامس تفاضل درجات المؤمنين في الجنة، تفاضل درجات المؤمنين في الجنة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ولدار الآخرة أكبر، وللآخرة أكبر درجات وأعظم وأكبر تفضيل. أيضا من الأدلة إكمال الدين، قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. فكلما نزلت شريعة ازداد أهل الإيمان إيمانا. ومنه الوجه السابع طلب إبراهيم الزيادة، طمئنان في قلبه: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الوجه الثامن أمر المؤمنين بالإيمان. ومؤمن لماذا يأمره بالإيمان؟ معناه الزيادة في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وأما من السنة فأدلة كثيرة، منها حديث الذي ذكرنا الإيمان 74 شعبة، أعلاها أدناها تدل على زيادة الإيمان ونقصان. وحديث أبي سعيد في الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان في قلبه شعيرة من خير، قال برة من خير، ذرة من خير. فهذا التفاوت يدل على زيادة الإيمان ونقصانه. وغير ذلك من الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه. ومن أهل يعني أهل السنة، هذا قول أهل السنة، إجماع أهل السنة عليه. أما أهل البدع منهم من قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول المرجئة والخوارج المعتزلة وأيضا قول للأشعرية. ومنهم من قال الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذا أيضا لا يصح، خطأ، لأن كل دليل على الزيادة يدل على النقصان، كل دليل على الزيادة يدل على النقصان، بل جاء النص على النقصان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إن الإيمان لا يخلق يبلى ويضعف كما يخلق ثوب أحدكم فجددوا إيمانكم. ومنهم من قال بالزيادة وتوقف في النقصان، قال لا أقول ينقص وأتوقف فيه. وهذا ينسب إلى الإمام مالك رحمه الله، ولكن لا يصح عن الإمام مالك، بل الصحيح من قول مالك رحمه الله أنه يوافق أهل السنة وإجماعهم على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم.